الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. في الحديث فوائد، منها: الأولى تحريم الأكل والشرب على الصائم، وأن من أكل أو شرب متعمدا وهو صائم فسد صومه. الثانية أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم لم يفسد صومه، لقوله فليتم صومه. الثالثة أن ما يأكله الصائم أو يشربه ناسيا رزق رزقه الله إياه ينتفع به ولا يضر صومه. الرابعة أن من أفطر في رمضان ناسيا بأي مفطر فصيامه صحيح، فيدخل في ذلك الجماع، وهذا على رواية الحاكم. الخامسة أن من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. السادسة أن معنى أفطر تعاطى ما يفسد به الصوم في الأصل، وإن لم يفسد صومه لنسيانه، فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب. وبهذا يظهر الفرق بين أفطر في هذا الحديث وأفطر في حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أفطر الحاجم والمحجوم يعني فسد صيامه. أحسن الله عليك. أما هنا فليس المراد أنه فسد. أفطر في رمضان ناسيا، فإذا كان ناسيا لم يفسد صيامه، لكنه أتى بما هو مفطر في العادة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث مختلف في صحته والاحتجاج به، والأكثر على التصحيح. وفيه فوائد، منها: الأولى صحة صيام من ذرعه القيء، أي غلبه، بدليل قوله فلا قضاء عليه، لأنه كالمكره. الثانية فساد الصوم بالاستقاء، وهو استدعاء القي، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. الثالثة وجوب القضاء على من استقاء عالماً عامدا مختارا لا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها. الرابعة لا يجوز الاستقاء في صيام الفرض إلا لضرورة. الخامسة أن الاستقاء من المفطرات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل في هذه الأحاديث. فوائد منها: الأولى جواز الغزو في رمضان، الثانية أن فتح مكة كان في رمضان، الثالثة جواز الصوم في السفر، الرابعة أن الفطر رخصة وليس بواجب، الخامسة أن الصوم في السفر أفضل ما لم يشق أو تفوت به مصلحة راجحة، السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته في فعله وتركه، السابعة اقتداء الصحابة رضي الله عنهم به صلى الله عليه وسلم وعلى حرصهم على موافقته، الثامنة رفقه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، التاسعة أنه يجوز للمسافر إذا صام أن يفطر في أثناء النهار فلا يجب عليه الصوم بالشروع، العاشرة أن تعمد المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو طلبا للفضل معصية، الحادية عشر إظهار العالم الفعل ليقتدى به، الثانية عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فلم يعلم مشقة الصوم على الناس إلا حين أخبروه، الثالثة عشر التعليم بالفعل، الرابعة عشر أن الأصل أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، وأما الأفضل منهما فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولا تعارض بين هذه الفائدة والفائدة ذات الرقم 5، فتلك بيان للأصل في حكم الصوم في السفر، وهذه بيان للأفضل منهما. الخامسة عشر فضل حمزة بن عمرو رضي الله عنه وحرصه على الخير، السادسة عشر استحباب الأخذ برخص الله، السابعة عشر فضل الله على عباده بتيسير شرعه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم، اللهم صل.